أطال الله لنا في عمره وأتم عليه الصحة والعافية خادما للقرآن الكريم، ألا وهو شيخنا الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي. خط الإيمان والإسلام تلاوة مباركة من قارئ طيب مجيد من بيت قراء القرآن الكريم مع قارئ عالم الإسلام الكبير الشيخ محمود الصديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. Thank you. متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون يصدعون عنها ولا ينزفون والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة Thank you. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأزاريق وكأس من لا يصدعون عنها ولا ينزفون. نعم نعم نعم الله الله. وفاكهة مما يتخيرون. بطير مما يشتهون. وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. وحور عين كأمثال ما يتخيرون. ولحم طير ما يشتهون. وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. جزاء مما يتخيرون. وفاكهة مما يتخيرون. ولحم طير مما يشتهون. وحور عين كأمثال اللؤلؤ. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله بما كانوا يعملون. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. الله الله الله الله الله. نعم اخوان وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء كانوا يعملون الله

فجعلناهن أبكارا عربا أصحابا لأصحاب اليمين. ثلة من الأولين وثلة من الآخرين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين ولا ممنوعات وفرش وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أوآباؤنا الأولون قل إن الأولين قل إن الأولين والآخرين قل إن الأولين والآخرين مجموعون إلى ميقات يوم معلوم. إيش يسوي هناك؟ سبحان الله العظيم. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم Oh!

ترونه أم نحن الزارعون؟ نعم أرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أفرأيتم ما تزعرونه سبحانه وتعالى. Yeah. فسبح باسم ربك العظيم. سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى جل جلاله الله. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن إنه لقرآن كريم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلا أقسم بموقع النجوم فلا أقسم بموقع النجوم نعم سبحان الله وإنه لقسم لو تعلمون فلا أقسم بموقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا منكم ولكن لا تنسوا مبصرون. وَأَمَّا

الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. الله يكرمك. كانت هذه التلاوة المباركة للقارئ الشيخ محمود الصديق المنشاوي.